حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دل على خير فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فعليه إثم من تبعه بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الحديث هو بمعنى ما سبق من الأحاديث في جانب السنة الحسنة والسنة السيئة، لكن هذا أعم وأدق، فهو في الدلالة على الخير أي خير، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجرهم شيء، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة فعليه من الأوزار مثل أوزار من تبعه في الضلالة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولا شك أن هذا جزاء وفاقا وجزاء عادلا منصفا، فهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم بغير علم، لأنهم كانوا سببا في ضلالة هؤلاء، فهؤلاء لا يعذرون ولا أولئك يعذرون. فالذين دلوا على الشر أو سنوا السنن السيئة لا يعذرون، لأنهم سبب قوي في ضلال هؤلاء، والتابعون هم الآخرون لا يعذرون، لا يمكن يعذروا، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالجوارح وبالعقل والتفكير وبالهدى الذي بين لهم، يميزون بذلك كله بين الهدى والضلال والخير والشر، لكنهم آثروا التقليد والعناد والاستكبار، كمن أخبر الله في شأنه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فإذا قيل الإنسان اتق الله واترك ما أنت فيه من البدع والضلالات والأخطاء، إن كان في صلاتك أو صيامك أو أذكارك أو عاداتك، يتكبر ويرى أن هذا فيه منقصة في حقه وحق آبائه وأجداده وحق شيوخه وحق أهل بلده، ولا يدري أنه بهذا يرتكس في الضلالة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فشأن المؤمن إذا دعي إلى مثل هذه الأمور المختلف فيها أن يحتكم إلى الله ورسوله، وأن يقول لمن دعاه: أثبت لي بالبرهان وبالدلالة الصحيحة، ولا يكون قصده مجرد المجادلة، فالمجادلة التي لا يراد من ورائها الحق وليست مجادلة بالتي هي أحسن، هذا جدل منهي عنه، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كما جاء في الحديث: من ترك المراء أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فإذا كانت المسألة مجرد ممارات ومجادلة ومناظرة وإبانة لقوة الحجة فهذه لا خير فيها، أما إذا كان المقصد التعرف والتوصل إلى الحق والحقيقة فهذا هو الذي ينبغي أن يكون مطلب المسلم دائما في كل أمر من أموره، في كل أمر من أموره.